فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك من غل ومن حسد واسلم بنفسك لا تمكر ولا تاكدي واترك أذى الناس وابذل ما استطعت ندى واحذر أذاهم ولا تركن إلى أحد طهر فؤادك من غل ومن حسد واسلم بنفسك لا تمكر ولا تاكدي وترك أذى الناس وابذل ما استطعت ندى واحذر أذاهم ولا تركن إلى أحد والجأ لربك في سر وفي علن وابسط له طالبات الروح والجسد فالخير أجمعه والمجد أرفعه والسعد أرضاه عند الواحد الصمد طهر فؤادك طهر فؤادك وإن تريد حب من تسمو به شرفا ومن تنال به مجدا إلى الأبد فحبك الله في ذل ومسكنة وحب أحمد محفوفان بالراشد طهر فؤادك من غل ومن حسد واسلم بنفسك لا تمكر ولا تاكدي وترك أذى الناس وابذل ما استطعت ندى يلا واحذر أذاهم ولا تركن إلى أحد والحب في الله في مرضاته أبدا كالماء صفوا وما جفاه كالزبد يا رب زدني بفضل منك في كهوان حتى أكون به ممن سما وهدي طهر فؤادك طهر فؤادك واجعل هدى المصطفى زادي لآخرتي واجعل رضاك هوى نفسي ومعتمدي وكن معيني على ما أبتغي رشدا واملأ بنورك ذراتي وخذ بيدي طهر فؤادك من غل ومن حسد واسلم بنفسك لا تمكر ولا تاكدي وترك أذى الناس وابذل ما استطعت ندى يلا واحذر أذاهم ولا تركن إلى أحد طهر فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك طهر فؤادك